السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب ما يقول إذا أصبح من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا بقية عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، إلا أعتق الله ربعه في ذلك اليوم، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها أربع مرات أعتقه الله من النار في ذلك اليوم. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، هذا إعلان بالتوحيد وشهادة به وإشهاد لله عليه وإشهاد للملائكة وحملة العرش وجميع الخلق على ذلك. فالمسلم يشهد الله على توحيده وعلى وحدانيته سبحانه، ويشهد الملائكة وحملة العرش وجميع الخلق على ذلك، والله سبحانه على كل شيء قدير. قال المبارك فوري رحمه الله: أي نجعلك شاهدا على إقرارنا بوحدانيتك في الألوهية والربوبية، وهو إقرار للشهادة وتأكيد لها وتجديد لها في كل صباح ومساء، وعرض من أنفسهم أنهم ليسوا عنها غافلين. قوله أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، هذه كلمة التوحيد ذكرت مع التأكيد عليها بقوله وحدك لا شريك لك. وكلمة التوحيد لها ركنان: النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل ما سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. فقوله وحدك تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك لك تأكيد للنفي، وقائل لا إله إلا الله معلن بهذه الشهادة لله بالوحدانية وحده لا شريك له، لا يعبد إلا الله، ولا يستغيث إلا به، ولا يلتجئ إلا إليه، ولا يطلب المدد والعون إلا منه، ولا يذبح إلا له. فهذا هو معنى هذه الشهادة. قوله أن محمدا عبدك ورسولك، هذه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والشهادة له بالرسالة قرينة للشهادة لله بالوحدانية. ولا يقبل الله من عبد شهادة أن لا إله إلا الله إلا إذا ضم إليها شهادة أن محمدا عبده ورسوله. وفي قول المسلم وأن محمدا عبدك ورسولك إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، العبودية التي كمل مقامها صلى الله عليه وسلم أعظم تكميل، فهو أعبد الناس لله وأعظم الناس طاعة لله وخشية له سبحانه، والرسالة بأنه بلغ الرسالة البلاغ المبين، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وفي هذه الشهادة توسط واعتدال بين الغلو والجفاء، ففي الشهادة له بأنه عبد خروج من الغلو الذي يفعله بعض الناس حيث يضيفون إليه شيئا من خصائص الرب سبحانه وصفاته، وفي الشهادة له بالرسالة خروج من الجفاء، لأن حق الرسول أن يطاع وأن يتبع وأن يقتدى بأمره وأن يلتزم نهجه، كما قال الله تعالى:

فهذا أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة وفقيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وآتاه الله من العلم والفقه والبصيرة في دين الله نصيبا وافرا، ومع مكانته العلية وفقهه وعلمه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ما يقوله إذا أصبح وأمسى. وأيضا جاء عنه رضي الله عنه أنه قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، رواه البخاري. قوله اللهم عالم الغيب والشهادة فيه التوسل إلى الله سبحانه بعلمه بكل شيء، بالأمور المشاهدة وبالأمور المغيبة. وقوله هنا عالم الغيب أي الشيء الغائب عنا نحن، أما في حقه سبحانه فالغيب شهادة والسر علانية لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء، فهو تعالى مطلع على كل شيء. وقوله فاطر السماوات والأرض أي مبدئ السماوات والأرض وموجدهما من العدم، فهذا توسل إلى الله عز وجل بعلمه المحيط بكل شيء، وتوسل إليه بخلقه للسماوات والأرض وإيجادهما من العدم. قوله رب كل شيء ومليكه فيه التوسل إلى الله بربوبيته سبحانه وملكه لكل شيء. وقوله ومليكه أي مليك كل شيء، والمليك اسم من أسماء الله. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذا توسل إلى الله بربوبيته سبحانه وبأنه المالك لكل شيء. قوله أشهد أن لا إله إلا أنت فيه التوسل إلى الله بالشهادة له بالوحدانية والإقرار بالتوحيد وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وبعد هذه الوسائل جاء ذكر المطلوب وقوله أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وهذا تعوذ بالله من منبعين من منابع الشر ومصدرين من مصادره. المصدر الأول شر النفس، وذلك في قوله أعوذ بك من شر نفسي. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وفي خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالنفس فيها شر، ويتولد عن هذا الشر الذي في النفس فعل الإنسان للمنكرات والمعاصي والآثام. ولهذا ناسب أن يستعيذ المسلم في صباحه ومسائه بالله من شر نفسه، لئلا يقترف في يومه شرا ولا يقترف أيضا في ليله شرا. المصدر الثاني الشيطان، وذلك في قوله ومن شر الشيطان وشركه، أي أعوذ بك من شر الشيطان. وأضر شيء يدعو إليه الشيطان الشرك بالله سبحانه وتعالى، فقوله وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك بالله. قوله لأبي بكر رضي الله عنه: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، أي إذا أويت إلى فراشك لتنام. وفي لفظ آخر للحديث قال: رب كل شيء ومليكه، وقال: شر الشيطان وشركه بالفتح، والشرك هو المصيدة، والشيطان له مصائد كثيرة يصطاد بها الخلق ليصرفهم عن دين الله سبحانه، ومنها الشرك والفخوخ التي يضعها للناس ليصرفهم عن الجادة السوية والصراط المستقيم. ولهذا سمى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه في هذا الباب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. وفي الرواية الثانية الحديث زيادة التعوذ من أن يقترف على نفسه سوءا أو يجره إلى مسلم، وهاتان نتيجة الشر، لأنه ذكر في الأول مصدري الشر وهنا ذكر نتيجتيه. فالشر الذي هو شر النفس وشر الشيطان ينشأ عنه هاتان النتيجتان. والحاصل أن هذا الدعاء دعاء عظيم يستحب للمسلم أن يواظب عليه 3 مرات في اليوم والليلة، في الصباح والمساء وعندما يأوي إلى فراشه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد